شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. لك في الكون أنهجي يقضي لي يا رب حاجي، أنا في دنيا يا عبد من إله الكون راجي. لك في الكون أنهجي يقضي لي يا رب حاجي، نيرا الدرب ربي من ظلام وديهجي، وعلى الدرب مسيري بهدى الحق المنير، ارتجي عفو القدير، ارتجي عفو القدير. فلقد أخلص قلبي، يملأ النور فؤادي وهو يمحو كل ذنبي، وشفيعي حين لقياك إلهي كان حبي، وشفيعي حين دنيا يا سميري شرعة الهادي ونوري، أرتجي عفو القدير، أرتجي عفو القدير. أرتجي عفو القدير، أرتجي عفو القدير. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي